أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أتى رمضان مزرعة العباد وتطهير القلوب من الفساد، فأد حقيقه قولا وفعلا وزادك فاتخذه للمعاد. فمن زرع الحبوب وما سقاها تحسر نادما يوم الحصاد. أيها الإخوة المسلمين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم من رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه بالقاهرة في أول أيام فجر أول يوم من أيام شهر رمضان المبارك الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فهنيئا لكم إخوة الإيمان أن أمد الله في أعمالكم واستجاب دعواتكم بأن يبلغكم رمضان، فأرى الله تبارك وتعالى من أنفسكم خيرا. إنها فرصة مواتية للزيادة من فعل الخيرات وتوبة العاصي وأوبة المقصر واستجابة النفس. وصدق ربنا تبارك وتعالى إذ يقول في كتابه الكريم: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير. إخوة الإيمان والإسلام، ها هي السماء تبتسم عن هلال شهر رمضان، خير أهلة وأحبها إلى قلوب المسلمين في كل مكان. وتلكم هي المآذن والقباب ترفل في حلل زاهية من البهجة والسعادة، وهي الشوارع وقد زينت بزينة رمضان وزينة البهجة والإيمان، وها هي قلوب المسلمين وقد تأهبت لتتزود بخير زاد فاض به رب العباد ألا وهو زاد التقوى. وتزودي فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فمرحبا بك يا شهر رمضان، مرحبا بك يا شهر الإنسانية الكاملة، مرحبا بك مقربا لنا إلى الله تبارك وتعالى وشفيعا لنا عند لقائه عز وجل. أيها الشهر الكريم، أقم فينا طويلا وألق علينا دروسا من دروسك البليغة، وعلمنا أن الشهوات قيود الأسر، وأن المطامع أساس الاستعباد، وأن تزكية القلوب وتطهير الأرواح وسمو النفوس هو أساس السعادة والرفعة في الدنيا والآخرة. إخوة الإيمان، وفي شهر رمضان يحلو العيش في رحاب القرآن. نعم إخوة الإيمان، نحيا في رحاب هذه التلاوة المباركة التي نستهل بها لقاءنا هذا من سورة إبراهيم، والتي يتلوها علينا فضيلة القارئ أحمد أحمد نعينا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين، ويفعل الله ما يشاء. ألم تر إلى الذين بدلوا

وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه ومن عصاني فإنك غفور رحيم ربنا وما يخفى على الله

Oh,